بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في آخر آية من آيات الجهاد في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا، النفقة كما سبق معنا من الإخراج، وهو أمر بإخراج المال في سبيل الله أي في الجهاد. وكثيرا ما يتكرر الأمر بإنفاق المال في أمور الجهاد. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: لأن المال عصب الجهاد، فإذا لم تنفق فيه الأموال تعطل الجهاد. فإنفاق المال في باب الجهاد من أخص ما يكون في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، ولا مانع أن يحمل على سبيل الله على عموم الطاعة، فالإنفاق في أبواب الخير يدخل في هذه الآية، لكن أخص ما يدخل هو الإنفاق في الجهاد لأجل السياق ودلالة في سبيل الله على خصوصية الجهاد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في معنى ولا تلقوا. القول الأول أي لا توقعوا، لا توقعوا أنفسكم في التهلكة، وهذا ذكره الراغب. القول الثاني: ولا تستسلموا. تقول العرب: ألقى فلان بيده، يعني استسلم. إذا لا تلقوا بأيديكم لا تستسلموا، وهذا اختاره ابن عطية. القول الثالث: ولا تفضوا، ولا تفضوا، لأنه عد الإلقاء بالباء، لا توقعوا بأيديكم، لا تستسلموا بأيديكم. لما عدي بالباء تضمن معنى جديدا، ولا توقعوا فتفضوا بأيديكم إلى التهلك، أو ولا تستسلموا فتفضوا بأيديكم إلى التهلك، يعني تؤدوا بهذا الفعل إلى التهلكة. وأين المفعول؟ وتلقوا ماذا؟ حذف المفعول ليعم المتعلق. لا تلقي نفسك ولا تلقي غيرك في التهلكة، لا تلقوا بأيديكم أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم غيركم، لا تتسبب في إلقاء الناس في المهالك. للأسف الإنسان أحيانا بكلمة، أحيانا بقول، أحيانا بفعل، أحيانا بتشجيع وتحريض، أحيانا بسوء فعل يضر بالناس ويؤدي أنهم يقعون في الهلاك بسببه. فننتبه لأفعالنا وأقوالنا وفتاوينا، انتبه لذلك. وما هي التهلكة؟ التهلكة كل شيء يؤدي إلى الهلاك الحسي أو المعنوي. أي شيء يؤدي للهلاك يسمى تهلكة، سواء كان هلاكا حسيا مثل ماذا؟ مثل المخاطرة في المعركة، يخاطر بنفسه فيقتل نفسه ويقتل من معه. حكمة، حروب تحتاج إلى حنكة، لا تريد مخاطرة تهور. أو هلاك معنوي بترك الجهاد، فإذا الأمة تركت الجهاد أذلها الله. إذا لا يخاطرون بأنفسهم ويهلكون أنفسهم، قوة قليلة وتواجه من هو أكبر منهم، ولا يتركون الجهاد عند القدرة عليه ويهلكون أنفسهم، فالتقدم عند عدم استعداد هلكة. والتأخر عند القدرة هلك. فتضبط الأمر، مسألة تحتاج إلى فتوى شرعية، تحتاج إلى نظر في عواقب الأمور، تحتاج لتدارس الأمور حتى لا تهلك نفسك وتهلك الناس من بعدك، سواء تقدمت في غير موطن الإقدام أو حجمت في غير موضع الإحجام. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الآية في ماذا نزلت، ما سبب نزول هذه الآية، على 5 أقوال. القول الأول أنها نزلت في الانشغال بالدنيا وترك الجهاد. سبحان الله، ترك الجهاد والانشغال بالدنيا هو إلقاء النفس في التهلكة. سيتسلط علينا العدو، هذا انشغل بدنياه وهذا انشغل بدنياه وترك الجهاد، وإذا بالعدو يستحل خضراءنا ويبيد أنفسنا ويسفك دماءنا ويأخذ أموالنا التي اشتغلنا بها. إذن الانشغال بالدنيا وترك الجهاد يعد إلقاء النفس بالتهلكة، وهذا قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ويؤيد هذا سبب النزول، يقول أبو أيوب الأنصاري: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قلنا قد أضعنا أموالنا، يعني بساتيننا، فلو أقمنا في أموالنا نصلحها، نأتي لبساتيننا ونشغل بها قد ضاعت، والناس يكفون في الجهاد، كثر الإسلام كثر ناصروه، نرجع نصلح أموالنا ومزارعنا ونترك الجهاد ينصره غيرنا. فنزلت هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رواه أبو داود والترمذي، وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول. إذا الانشغال بالدنيا وترك الجهاد هذا هلاك. بعض الناس يظن الجهاد هو الهلاك، بل تركه هو الهلاك. القول الثاني قالوا: القنوط من رحمة الله. لا تقنط من رحمة الله. هو الرجل يذنب الذنب فيقول لن يغفر الله لي، ويقنط فيهلك. أقبل على رحمة الله مهما أذنبت، مهما فعلت، مهما أخطأت، فإن الله سبحانه وتعالى كريم. وهذا قول النعمان بن بشير والبراء بن عازب رضي الله عنهما. بل جاء أن النعمان بن بشير يقول: سبب نزول هذه الآية هو قنوط الرجل فيقول لا يغفر الله لي، أو كما قال. وجاء بسند صحيح صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أيضا في صحيح المسند لأسباب النزول. إذن هل هي نزلت في الأول أو في الثاني؟ قال شيخنا: نزلت في الاثنين. ما المانع؟ يجوز الحكم بتعدد سبب النزول ما دام صح الإسناد. فترك الجهاد المأمور به هلك، والقنوط من رحمة الله بعد فعل المنهي عنه هلك. القول الثالث قالوا: هو المخاطرة في سبيل الله. إنسان يخاطر بنفسه، يجاهد ويلقي نفسه في الهلكة. وهذا قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: الرجل يستقبل لوحده العدو. فيه مخاطرة، فكأنه تسبب في هلكة نفسه. القول الرابع قالوا: هو البخل وترك الإنفاق. سبحان الله، الإنسان لما يبخل يهلك نفسه. ما دام تنفق، انفق ابن آدم انفق عليك، متى ما أمسكت هلكت. وهذا قول حذيفة وابن عباس. إذن الصحابة اختلفوا خلافا كثيرا في نزول هذه الآية، ويؤيده سبب نزول صحاح ابن حجر. قال ابن عباس: كانت الأنصار تنفق في سبيل الله فأصابتها مصيبة، يعني جاهم خسارة كساد، فأمسكوا، فأنزل الله: أنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني جاتك مصيبة وكمان أيضا تمسك عن النفقة، صارت مصيبتان. النفقة هي اللي تأتي لك بالخير، أنفق ابن آدم أنفق عليك، وما تنفق من شيء فهو يخلف، وما تنفق من شيء في سبيل الله فهو يخلف. فأنفق، أنفق. ورجح هذا ابن حجر رحمه الله. لماذا؟ أسباب النزول ثلاثة كلها فيها قوة. لماذا رجح هذا؟ قال: لأن يؤيده السياق: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم. إذن الإلقاء ألا تنفق في سبيل الله، السياق يؤيد هذا. هذه أربعة أقوال اختلف فيها الصحابة في سبب نزول الآية. القول الخامس قول زيد بن أسلم، قال: هو الخروج إلى الجهاد بلا نفقة. تخرج ما معك سلاح، ما معك ذخيرة، ما معك نفقة، أنت تعرض نفسك للهلك. أنفقوا في سبيل الله ولا تخرجون دون نفقة، لا تخرجوا دون نفقة. هذا القول الخامس. ابن سعدي رحمه الله تعالى جمع جمعا لطيفا، قال: التهلكة ترك كل أمر من أوامر الله، إذا تركه أصابه الهلاك في البدن، وفعل كل معصية من معاصي الله، إذا فعلها أصابه الهلاك في البدن. هذه التهلكة، تترك أمر من أمور الله فيقع عليك هلاك في بدنك، تترك أو تفعل نهي من نواهي الله فيقع هلاك في بدنك. يعني مثلا التدخين، هذا نهي، وإذا فعلته يهلك بدنك. إذن ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلك. ترك الأكل، تركت مأمور، هذا يؤدي بك إلى التهلك. وهكذا. إذن هذه الأشياء التي ذكرت هي أمثلة، والآية بعمومها تشمل هذا كله. قال: ربي وأحسنوا. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو في عبادة الله أن تعبد الله كأنه يراك. طيب، وفي معاملة الخلق ما هو الإحسان؟ أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. في عبادة الله أعبد الله كأنك تراه، وفي معاملة الخلق عامل الناس كأنك تعامل نفسك، تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك. لكن ما المراد به هنا في السياق؟ اختلف المفسرون على قولين. وأحسنوا، القول الأول: وأحسنوا بالإنفاق. هذا قول من قال إيش؟ اللي قال الهلكة البخل، قال: إذن وأحسنوا النفقة. هذا قول ابن زيد: أحسن بالإنفاق، إن الله يحب المحسنين. القول الثاني اللي قالوا الهلكة القنوط، ماذا قال؟ وأحسنوا، وأحسنوا الظن بالله. وهذا قول عكرمة: أحسنوا الظن بالله. هذا قول من قال أن الهلكة القنوط، إذا لا تقنط، أحسن الظن بالله عز وجل. وعلى كل فالآية عامة كما قلنا في الأولى التهلكة عامة، نقول في الإحسان أنه عام، فتحسن بكل ما عرف حسنه، تحسن بالمال، تحسن بالعلم، تحسن بالجاه، تحسن بالعون وغير ذلك. لا تلقي بيدك التهلكة وأحسن، إن الله يحب المحسنين. ابحث عن آيات إن الله يحب والله يحب حتى تعرف كيف تجعل الله يحبك. الآن سأجعل الله يحبني 20 مرة، ماذا ستفعل؟ إن الله يحب التوابين سأتوب. ماذا ستفعل؟ سأتطهر ويحب المتطهرين. ماذا ستفعل؟ سأترك هذه المعصية يحب المتقين. سأقدم صدقة لهذا الرجل يحب المحسنين. وإذا به يجعل الله في ساعة يحبه 20 مرة، وهكذا في كل ساعة قل سأجعل الله يحبني، سأجعل الله يحبني، سأجعل الله يحبني. أما إذا حبك الله بعد ذلك أبشر بالسعد، يحفظك في سمعك وبصرك ويدك ورجلك، لئن دعوت ليستجيبنك ولئن استعذت لا يعيدك، ولو أحد تجرأ عليك يحارب الله. احرص أن يحبك الله، احرص أن يحبك، أن يحبك. افعل كل محاب الله، يحب من يحب من، افعل حتى إذا أحبك الله خلاص. إذا أحببته هنيئا لك، صرت وليا من أولياء الله. صعبة أو سهلة؟ ليست صعبة، لكن هي سهلة لمن يسر الله له. تجعل الله يحبك يحبك حتى تنال محبة الله، ثم بعد ذلك سيؤيدك ويحميك من عدوك. إن الله يحب المحسنين. نسأل الله أن يرزقنا إياكم محبته، يرزقنا إياكم الإحسان في طاعته والإحسان لعباده، إنه قريب كريم مجيب. لهذا تكون انتهت آيات الجهاد وبدأت آيات الحج، وهو إن شاء الله موضع حديثنا في الدرس القادم بعون الله عز وجل.